الله يا مالك الأملاك يا رب، مالك الأملاك يا رب، الله يا خالق الأفلاك يا رب، خالق الأفلاك يا رب. القلب تواق لفجري والروح تشتاق لذكري، والنور في الأكوان يسري يلهث شكرا لك يا رب، والنور في الأكوان يسري يلهث شكرا لك يا رب، يلهث شكرا لك يا رب، يلهث شكرا لك يا رب. صرخات في الحنايا ترفع الشكوى، الله الله، ودموع في المآقي ترسم البلوى، سبحان الله. صرخات في الحنايا ترفع الشكوى، الله الله، ودموع في المآقي ترسم البلوى، سبحان الله. ذاك يا رحمن أشكو قلة الحيلات أشكو، أضلعي حرا وقلبي واجف يا رب، واجف يا رب. الله يا مالك الأملاك يا رب، مالك الأملاك يا رب، الله يا خالق الأفلاك يا رب، القلب تواق لفجري والروح تشتاق لذكري، القلب تواق لفجري والروح تشتاق لذكري، والنور في الأكوان يسري يلهث شكرا لك يا رب، والنور في الأكوان يسري يلهث شكرا لك يا رب، يلهث شكرا لك يا رب، يلهث شكرا لك يا رب. كيف بي يوم التلاقي والدنا حر، الله الله، أي عذر لي إذا ما أفلس العذر، كيف بي يوم التلاقي والدنا حر، الله الله، أي عذر لي إذا ما أفلس العذر، سبحان الله. من سوى الغفار من لي غير ذي الإكرام من لي، موثق بالذنب لكن طامع يا رب، طامع يا رب. الله يا مالك الأملاك يا رب، مالك الأملاك يا رب، الله يا خالق الأفلاك يا رب، القلب تواق لفجري والروح تشتاق لذكري، القلب تواق لفجري والروح تشتاق لذكري، والنور في الأكوان يسري يلهث شكرا لك يا رب، يلهث شكرا لك يا رب، يلهث شكرا لك يا رب، يلهث شكرا لك يا رب.